ادخل بجوفي واسكن الجوف وارتاح، شوف العروق اليابسة واحتضنها، ترى ما بقى في الأمر كثر ما راح، ولا في مخلوق حياته ضمنها. اللي فتحت الجوف من دون مفتاح، وما يري ما غيرك أحد سكنها. الغلا لريش وعروق وجناح، غلاك كل أطراف جسمي فتنها. صارت ملك شلفي وسيوفي ورما، سلمت لك روحي وأبغى ثمنها. يفداك روح ما عرفت درب الأفراح، ودى الهموم القاتلة تختزنها.